الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى آل محمد وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنة اقتفى. أما بعد، فقد كنا شرعنا أمس في مزاولة درر اللوامع أو الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للشيخ أبي الحسن علي بن محمد الرباطي المعروف بابن بري، متوفى سنة 300، وقرأنا مقدمته الأولى التي في افتتاح الكتب عموما، ثم المقدمة التي ذكرها في فضائل القرآن، ثم شرع في مقصوده من بعد ذلك فقال رحمه الله: فلنكتفي منها بما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافعي. فلنكتفي منها، يعني مما أتى في فضل القرآن من الآثار التي لا تفي بحملها الأسفار، فلنكتفي منها، يقول، بما ذكرنا بالقدر الذي ذكرناه. وقد ذكر أن علم القرآن أجمل ما تحل الإنسان به، وأنه خير ما تعلمه وعلمه، وأن حامل القرآن مع السفرة الكرام البررة، وأن حملة القرآن أهل الله، وأن القرآن شافع لصاحبه. خمسة أشياء ذكر، خمس فضائل من فضائل القرآن، والفضائل أكثر من هذا. قال: نكتفي من الفضائل بما ذكرنا، وهي الخمس. قال: ولنصرف القول، صرف الشيء إذا غيره عن وجهه، كان في وجه صرفه إذا غيره وبدله. ولنصرف القول، أي لنغير القول من الكلام في فضائل القرآن إلى الكلام في موضوع آخر. قال: لما قصدنا. فإذا الآن سيشرع في المقصود، في الذي عقد النظم و يعني نظمه، نظم هذه الأبيات من أجله. ما هو؟ قال: من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافعي. فإذا الناظم بين لنا هاهنا أن هذه المنظومة التي هي درر اللوامع مقصودة بنظم مقرأ نافع. ماذا في هذه المنظومة؟ بيان مقرأ نافع. قبل ذلك وقال: فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول. فلنكتفي، اللام لام الأمر، وفعل الأمر إذا دخلت الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر جزم بها، فإذا كان معتل الآخر كانت علامة جزمه حذف حرف العلة. إيه؟ فكان الصواب أن يقال: فلنكتفي منها، فلنكتفي. لكنه لو قال ذلك لفسد عليه الوزن، فاستعمل لغة قليلة وهي معاملة حروف العلة معاملة الحروف الصحيحة. هناك لغة خارج المشهور من القواعد، وهي أن يجرى حرف العلة كغيره، فإذا جزم ثبت. ومنه قراءة قنبل عن ابن كثير، رواية قنبل عن ابن كثير: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي هنا فعل الشرط، دخل عليه من الجازم، وعطف عليه بفعل الشرط وهو مجزوم، ويصبر. لكن قال قنبل: إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء. لماذا؟ جعل علامة الجزم السكون، أجرى الحرف المعتل مجرى الحرف الصحيح، فقال: إنه من يتقي ويصبر. وقال الشاعر كذلك: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك، الأصل ألم يأتيك، لكن لو قال ذلك لفسد الوزن، فصواب ذلك أن يشبع، فأشبع كما أشبع الناظم. فالناظم إنما قال هذا هكذا: فلنكتفي بالياء، جريا على لغة قليلة أو على إشباع، أشبع الحركة حتى يحفظ الوزن. فهمتم؟ إن الشعر له وزن معين لا بد من الوفاء به، فإذا ما أخل الشاعر أو الناظم بوزن الشعر فسد الوزن وكان غير شعر، خرج عن أن يكون شعرا. فحتى يصح الوزن نقول: فلنكتفي منها. وكان يمكن أن يقول: فنكتفي منها، فنكتفي لا يأتي بلام أمر، بل يقول فنكتفي منها بما ذكرنا ونصرف القول لما قصدنا وقد أتى في فضله آثار وليس تفي بحملها أسفار فنكتفي منها بما ذكرنا ونصرف القول لما قصدنا. لو قال هذا نستقم لم يكن عليه لا ضرورة ولا قلة ولا إشكال، لكن هكذا جاء فلنكتفي باللام مع الياء فاحتاج ذلك لأن يبين. فهمتم؟ هذا من جهة اللغة. قال من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافع. ما المقرأ؟ المقرأ مفعل بمعنى القراءة، المقرأ هو القراءة. تقول قرأت أقرأ قراءة ومقرأة. المقرأ هو القراءة من نظم مقرأ أي من نظم قراءة الإمام الخاشعي نافع. فالمفعل يكون بمعنى المصدر، يكون مصدرا. تقول مثلا وقال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرسها أو مجراها ومرسها. ما معنى مجراها ومجراها؟ لا، إجراؤها أو جريها وإرساؤها. وجعلنا لمهلكهم موعدا أو لمهلكهم موعدا. ما معنى المهلك؟ الهلاك. نعم، المصرع يحتمل أن يكون بمعنى مكان الصرع وأن يكون بمعنى الصرع نفسه. المفعل يكون بمعنى الظرف، ظرف الذي يقع المصدر فيه، ويكون بمعنى المصدر، يستعمل لهذا ولهذا. فالمقرأ يكون بمعنى مكان القراءة. نقول مثلا مقرأنا، هذا مقرأنا. ما معنى المقرأ؟ مكان القراءة. ومقرأنا على الساعة السادسة أي زمان قراءتنا. ونقول مقرأنا مقرأ نافع أي قراءتنا قراءة نافع. فالمفعل يكون بمعنى المصدر ويكون بمعنى زمان المصدر، زمان الحدث ومكانه. ها هنا يستعملونه، يقولون المقرأ كثيرا يريدون به المصدر، فمعنى مقرأ نافع قراءة نافع. لماذا أضيفت القراءة إلى نافع؟ يراد بقراءة التي هي لنافع، يراد بذلك الحروف التي اختارها نافع واعتمدها وأقرأها الناس. القرآن يروى، هناك شيء يتفق عليه، لكن هناك حروف يختلف القراء فيها. مثلا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يقرأ بعضهم هكذا ويقرأ بعضهم فلا تسألني بالتشديد. كيف قرأنا؟ كيف اختار نافع؟ أئمة القراءة الكبار يختارون من جملة القراءات. كيف يختارون؟ يروون عن شيوخهم ثم يعتمدون بعض الروايات التي يرونها. فنافع يختار فلا تسألني، فمقرأه أي الحرف الذي يقرأ به هذه الكلمة هو التشديد. فهمتم؟ وكذلك نقول مثلا لعله مثلا أما من استغنى فأنت له تصدى، هكذا يقرأ نافع، مقرأه تصدى، ويقرأ غيره تصدى بالتخفيف. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي ينشركم، قرأ نافع يسيركم. وإن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ بعضهم فتثبتوا، نافع قرأ فتبينوا، بعضهم قرأ فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. ومثلا الذين يجتنبون كبائر الإثم، قرأ بعضهم كثير الإثم، الذين يجتنبون كثير الإثم، يختلفون. فالحروف التي أداها يعني إذا عرفناها، عرفنا كيف كان نافع يقرأ، تسمى بمقرأ نافع. فمقرأ نافع هو الحروف التي كان نافع يقرأ بها القرآن. التي ما الحروف؟ هي الحروف التي اختلف القراء فيها. إذا عرفنا طريقة نافع في قراءتها فهو مقرأ نافع. فمقرأ نافع أن نعرف الحروف التي أو الطريقة التي سلكها نافع في قراءة الحروف المختلفة فيها بين القراء. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، القراء يختلفون، فما مقرأ نافع؟ مالك بالقصر، بعدم الألف. فهمت؟ هذا المقصود. فهذا الكتاب يبين لنا طريقة نافع في القراءة. طريقة نافع في القراءة تسمى بالمقرأ وتسمى بالقراءة. فهمتم هذا؟ عندكم في إشكال؟ ليس عندكم في إشكال، الحمد لله. هذا المقرأ. قال هو من نظم مقرئي، بمعنى أنه يبين طريقة قراءة من؟ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافع. الأصل أن يقول أبي رويم، رويم رويم بالتنوين، لكن لما التقى الساكنان رويم المدني اللام والتنوين جاز لك، جاز في اللغة أن تحذف، هو الأصل في مثل هذا أن يدفع التقاء الساكنين بماذا؟ الكسر. شاهد ذلك غير هذا الكسر فيه يلزم ولا ماذا قال؟ هي المحذوفة وغيرها مكسورة خفيفة. رأيت هذا هو الأصل في دفع التقاء الساكنين في مثل هذا أن يقال رويميني المدني، كما نقرأ مثلا قل هو الله أحادني الله الصمد، الله أحادني الله الصمد، هكذا يقرأ. لكن الناظم لم يفعل هذا، بل قال أبي رويمي المدني، لأنه لو قال أبي رويميني المدني لانكسر وزن البيت، لا يصح إلا أن يقال أبي رويمي المدني. فماذا فعل؟ عدل عن الكسر إلى الحذف فحذف التنوين، وهذا مستعمل في الشعر، وقد قرئ به شاذا في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد عند الوصل، عند الوصل، لأن الالتقاء الساكنين التقاء الساكنين لا يحصل إلا عند الوصل. و الشعراء تكلموا به كثيرا، مثال ذلك يقول وحاتم الطائي وهاب المئي، وحاتم الطائي وهاب المئي، الأصل وحاتم الطائي وهاب المئي، هو قال وحاتم الطائي وهاب المئي، حاتم الطائي ما قال حاتم الطائي، حاتم الطائي، حذف التنوين لماذا؟ لالتقاء الساكن، فهمتم؟ هكذا الناظم جرى على هذا فقال أبي رويم المدني نافع. ما أبو رويم؟ ما أبو رويم؟ كنيته. المدني نسبته، نافع اسمه، هو نافع بن أبي نعيم أو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، اختلفوا في اسمه الكامل، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، كنيته أبو رويم، اسمه نافع، أبوه عبد الرحمن، جده أبو نعيم، نسبته المدينة، يعني هو من أهل المدينة فيقال مدني، فهمت؟ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني مولاهم، كنيته أبو رويم، واختلف في كنيته، لكن يقال أبو رويم، يقال أبو عبد الرحمن، ويقال غير ذلك. ولد سنة 70 من الهجرة وتوفي سنة 69 من الهجرة، فهو من تبع التابعين، من أتباع التابعين، ليس من التابعين، أنا قلت في المجلس أمس من التابعين توسعا، لأن أكثر الصحابة سنة 70 كانوا قد توفوا، والعبرة في العصر بأكثر أصحابه، فأكثر لا سيما الصحابة الذين في المدينة كانوا قد توفوا، بقي عبد الله بن عمر في المدينة توفي سنة 78 رضي الله عنه، والعبرة في قياس العصر وفي قياس الجيل بكثرة بأكثر أهله، وأكثر الصحابة سنة 70 كانوا قد توفوا، فإذا سنة 70 يعني الذي كان يعيش سنة 70 هم التابعون، فالذي ولد سنة 70 وأدرك من كان يعيش سنة 70 سنة 75 هذا ليس من التابعين بل هو من أتباع التابعين، وإن كان قد أدرك بعض الصحابة، أدرك ابن عمر، لكن لا يعد من الصحابة، لا يعد من التابعين، ليس كل من أدرك صحابيا يعد تابعيا، الذي يعد تابعيا هو الذي أدرك كثيرا من الصحابة. لماذا؟ لأن الجيل يقاس بأكثر أهله، فإذا مات أكثر أهل الجيل فقد انقضى الجيل، وإن بقي واحد واثنان وثلاثة من أهل الجيل، العبرة في قياس الجيل بقياس أكثر أهله، وسنة 70 كان أكثر الصحابة قد توفوا قبل ذلك، فالذين كانوا في ذلك الزمان هم التابعون، فمن أدركهم فهو التاء من أتباع التابعين. نافع هذا إمام كبير في القراءة، عالم وزاهد وارع، ولذلك قال خاشعي، لفتنا إلى خشوعه إلى ورعه، وكان إماما محجوجا في القراءة، كان مقصودا، وقال قرأت على 70 من التابعين، 70 من الصحابة من التابعين، قال قرأت القرآن على 70 من التابعين، وسمى منهم 5، منهم شيخه أبو جعفر يزيد بن القعقاع، منهم شيبة بن نصاح، منهم عبد الرحمن بن هرمز العرج، منهم هكذا جماعة، سمى منهم 5، وقال قرأت على 70، قال فما وجدت اثنين اتفقا على قراءة إلا أثبتها، وما وجدت واحدا انفرد بقراءة إلا رددتها، فقرأ كثيرا واختار من جملة شيوخ قراءة شيوخه قراءة نسبت إليه، وقرأ عليه كثير من الناس ممن قرأ عليه الإمام مالك رحمه الله. نعم قرأ عليه، وقال فيه مالك كما سيأتي قراءة أهل المدينة السنة، قيل قراءة نافع قال فمن، سيأتي ذلك، نبه الناظم عليه رحمه الله. ممن قرأ عليه عيسى بن مينا وعيسى بن وردان، وهذان مدنيان. ممن قرأ عليه ورش عثمان بن سعيد الملقب بورش، وهو رجل مصري، أبو سعيد مصري رحل لما كان نافع بتلك المحلة العالية العظيمة، سمع ورش به فرحل إليه ليقرأ عليه، فقرأ عليه 4 ختمات، وسأقص عليكم أمر قراءة ورش عند ذكر ورش. إذن هذا نافع، اسمه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أبو رويم، كنيته أبو رويم، ولد 70 من الهجرة، وفي 69 و100، هذا عليه الأكثر وعليه التحقيق، وبعضهم يقول 67 وبعضهم يقول غير ذلك، لكن أنتم تحفظون أنه توفي 69 و100، تحفظون هذا. وكان نافع إمام الناس في القراءة في المدينة، وكانت قراءته مفضلة، حتى قال أحمد بن حنبل وسئل، سأله عبد الله بنه أي القراءة أحب لك، قال قراءة أهل المدينة وإلا فقراءة عاصم. أحمد بن حنبل البغدادي رحمه الله كان يفضل قراءة أهل المدينة، قراءة المدينة شريفة، وجه شرفها أنها القراءة التي كانت في يعني موطن التشريع، وأكثر القرآن يعني كثير من القرآن كان نزل في المدينة والصحابة، إنما صار للإسلام عز واشتهر وانتشر وأذعن الناس له وقبل أين؟ في المدينة. وأين عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين تعلم الناس القرآن؟ أين؟ في المدينة. فأهل المدينة قراءتهم تأخذ الفضيلة من هذا، من أن المدينة ثاني القبلة، ثاني الحرمين، ليس قبلة، ثاني الحرمين، وفيه مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وهي مهاجر الصحابة. أين هاجر الصحابة إليها؟ أين كانوا؟ أين التشريع؟ أين اشتهر الإسلام؟ فيها. فقراءة أهلها فيها مزية على قراءة غيرهم، على أن القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، كلها من عند الله. وهذا يحتاج إلى أن نبين أن القرآن لم ينزل على حرف واحد، ونزل القرآن على قراءات مختلفة تيسيرا على الناس وتوسيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر لكم منه، من تيسرت له الأحرف 7 فليقرأ بها، من تيسر له حرف فليقرأ به، من تيسر له حرفا فليقرأ به. قراءة السنة، اختلاف المقارئ سنة. فمن هذا نشأت القراءات. فأهل المدينة كان لهم مقرأ، إمامهم فيه بعد التابعين من؟ من؟ نافع، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، هذا أبو رويم. قال ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشعي، هكذا تقرأونها بالكسر، أبي رويم بالواو لا بالهمزة، بعضهم يهمز رويم، أبي رويم المدني نافعي بالكسر، ولكم أن تقرؤون من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رويم المدني نافع، لكم هذا، لكن الخاشعي نافع أحسن. لماذا؟ بين الآن العلة التي من أجلها نظم في مقرأ نافع، لماذا اختار مقرأ نافع دون غيره؟ لماذا؟ لماذا اختار مقرأ نافع دون غيره من المقارئ فنظم فيه نظم هذا؟ قال مبينا معللا لذلك، إذ كان مقرأ إمام الحرمي الثبت فيما قدر والمقدمي، إذ كان مقرأه قراءته كانت قراءة إمام الحرم، فنافع نافع هو إمام أهل المدينة، والمدينة الحرم، حرم المدني، فقد تلقى قراءته هذه عن شيوخه وعلى النمط الذي كان يصلى به في المدينة عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي كان يؤم الناس في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده أصحابه، وبعده الذين بعدهم، الأئمة بعدهم. ولا شك أن الإمام يأخذ القراءة عن الذي سبقه، حتى وصل الأمر إلى نافع، فكان نافع هو إمام المدينة، هو الذي كان يؤم الناس في الصلاة، وقد تلقى هذا عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان إمام الناس في القراءة هو إمامه الذي يصلي بهم، فنستفيد من ذلك أنه يأخذ قراءته بالسند، لأنه خالف غيره في الإمامة وغيره خالف غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإمام الخالف يوافق الإمام المخلوف في القراءة، فلما جاء الدور إلى نافع فقراءته مقرأه يكون موافقا لمقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسند إليه عن طريق الإمام. فهمتم؟ فلما كان مقرأ إمام الحرم كان ذلك مقتضيا أن يقدم. لماذا؟ لأنه يكتسب سنية في أن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة. فهمتم؟ هذا هو. ولذلك قال إذ، وإذ معللة في نظم مقرأ الإمام الخاشعي، من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافعي إذ. لماذا التعليل؟ إذ كان مقرأ إمام الحرم، ثم وصف هذا الإمام، إمام الحرم هذا، وصفه بنعوت الجلالة التي تقتضي التقديم والاقتداء. فنحن إنما نقتدي ونتبع، نقتدي بالأئمة الكبار، الفحول، الحفظة، المتقنين، الأثبات، الجبال، ونتبعهم. فلما كان نافع إمام الناس في الصلاة وكان ثبتا في القراءة، دان له الناس في قراءته وأذعنوا له وقبلوا قراءته وتلقوها عنه وأخذوها عنه واستفادوا منه وعزوا إليه، لما كان بهذه الجلالة وهذه المحلة في القراءة اقتضى ذلك أن يتحرى اختياره ويتحرى مقرأه ويتبع. ولذلك قال إذ كان، أي هذا المقرأ مقرأ إمام الحرم، بمعنى أن نافعا كان إمام الحرم، وكان هذا الإمام الثبت، الثبت وفي الأصل وصف مصدر وصف به، ثبت يثبت يوصف به، يقال ثبت أي متقن حاذق ثقة يؤمن عليه الخلل واللبس والوهم والزيادة والنقص، فهو إمام جبل كبير في القراءة، المقدم الثبت فيما قد روى، أي في قراءته التي رواها، المقدم بمعنى أنه قدم. ما معنى المقدم؟ أنه قدم على أترابه، كان هو المقدم في القراءة. نافع مع أصحابه مع الذين عاشوا معه كان هو المقدم فيهم. لماذا يقدم؟ لإتقانه. فلما كان هو المقدم لإتقانه وإمامته وكان إماما الحرم اقتضى ذلك أن تتحرى قراءته. فهمتم؟ قال وللذي، أي إذ كان مقرأ، هذا من العلل التي اقتضته أن ينظم في مقرأ نافع أن كأن نافعا كان إماما الحرم، وأنه كان ثبتا مقدما في هذا المقرأ في القراءة. والأمر الثالث ما ورد عن بعض الأئمة من أن قراءته دون غيره سنة. قال وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. وها هنا يعني كلاما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في قوله قراءة أهل المدينة سنة. قال رحمه الله قراءة أهل المدينة سنة، قيل قراءة نافع، أتعني قراءة نافع لأنه كان في زمانه؟ قال فمن، أعني قراءة نافع، فيعني بها أنها سنة. ما وجه السنية فيها؟ قد بينت ذلك، أنها أنه خلف الأئمة الذين خلفوا الأئمة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من هذا، على أن القراءات الصحيحة الثابتة كلها سنة، كلها حق، لكن قراءة ما نافع لها خصيصة ليست لغيرها، وهي أنها قراءة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس. ولا شك أن إذا كانت هكذا فهي أحظى بأن تكون أشبه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ هذا. فلذلك وإذا كانت أشبه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة، لأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللذي ورد فيه، أي في مقرئه، أنه أن مقرأ نافع دون المقارئ، أي دون مقارئ غيره كمقرأ ابن كثير المكي ومقرأ أبي عمرو البصري ومقرأ ابن عامر الشامي ومقرأ عاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي ومقرأ أبي جعفر شيخ نافع المدني ومقرأ يعقوب الحضرمي البصري ومقرأ خلف الكوفي، فهو يقول قراءة نافع دون غيره سنة. فهمتم؟ هذا المقصود، دون المقارئ سواه غيره أو غيره سنة. فإذا بين لنا، انتهى إلينا هنا أن الناظم سينظم في مقرأ نافع، وذكر العلل التي حدته إلى أن ينظم في مقرأ نافع، عرفناها. ثم بين الآن يحتاج إلى أن يبين لنا طريقة معالجته لمقرأ نافع. ماذا سيذكر؟ ماذا يذكر؟ كيف يمشي في هذا المقرأ؟ قال فجئت منه بالذي يطردوا ثم فرشت بعد ما ينفردوا. ها هنا بين لنا مسألة من مسائل القراءة، وهي أن المقارئ إذا تكلم العلماء عنها فإنهم يجعلونها على قسمين. إذا أردنا أن نبحث علم القراءة، علم المقارئ، علم المقرأ، فعلم المقرأ على قسمين كبيرين. نحوز علم المقرأ بمعرفة أمرين كبيرين، أحدهما يسمى المضطرد والآخر يسمى المنفرد، أو الأول يسمى الأصول والآخر يسمى الفرش. نبهتك على الفرش، الأصول والفرش. بمعرفة الأصول والفرش تحاز القراءة. ما معنى الفرش والأصول؟ قراءة القارئ هذه أحيانا يكفيك في أن تعرفها بأن تعرف حكما. تقول مثلا نافع رحمه الله كان يسهل الهمزة الآخرة إذا اجتمعتا من كلمة، إذا اجتمعت الهمزتان من كلمة فنافع يسهل الهمزة الآخرة منهما، هذا ماذا يسمى؟ قاعدة، أو يسمى أصلا أو يسمى مضطردا. لماذا؟ لأنك ستسحبه على جميع ما تجد في القرآن. أيذا متنا آمنتم آلهتنا آلدوا أأنذرتهم أو نبئكم وما تشاء. سأتي التفصيل. المقصود أن أنا هنا أبين أن هذه مسألة مضطردة، سنعرف أحكامها، الأحكام التي تصب على هذه المسائل سنعرفها بالتفصيل. لكن ما المسألة؟ هو هنا يبين لنا المسائل التي يذكرها. ما المسائل التي سنعرفها؟ هي نوعان، نوع يسمى بالمضطرد وهي الأصول التي لها ذكر كثير في القرآن، فإذا عرفت حكمها سحبته على جميع مواضعه. فهمت يا فيصل؟ هذا هو يسمى ذلك بالمضطرد. المضطرد هو الذي لا يتخلف، هو الذي يجري على جميع النظائر أو المقيس، الذي له فروع أحرف كثيرة أو أفراد كثيرة يجري فيها على نوع واحد. إذا عرفنا مثلا ما قرأ نافع في المنفصل، في المد المنفصلي، سحبناه على جميع المنفصل. وما أكثر المد المنفصل في القرآن، كثير جدا. وهكذا، هذا يسمى بالمضطرد. تخالفه أشياء تسمى بالفرش أو المنفرد. ما معنى المنفرد؟ حرف واحد ليس له نظير. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نافع يقرأ مالك، هل تجد كلمة أخرى يختلف القراء فيها بين مالك ومالك؟ لا تجد إلا في هذا الحرف في سورة الفاتحة. فإذا كلمة مالكي ها هنا من الفرش أو من الأصول؟ من الفرش. من المضطرد أو من المنفرد؟ من المنفرد. مثلا في سورة النساء يقرأ ابن عامر أو يقرأ نافع وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقرأ ابن عامر وإن تلووا أو تعرضوا، لا نعرف لهذا نظيرا. تلووا أو تلو وقع الخلاف في هذا الحرف وحده في سورة النساء. اصبر، هذا من المضطرد أو من المنفرد؟ من المضطرد، معنى أن له نظائر كثيرة ويجري عليها، هو له حرف واحد، هذا مضطرد. مضطرد أو منفرد؟ الخلاف في هذا كثير في جميع سور القرآن، لا تكاد تخلو سورة من القرآن إلا وفيها خلاف في المضطرد والمنفرد. سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، فيها مضطرد وهو همازه لمن وقف، لمزه لمن وقف، الكسائي يقف بالها، هذا من المضطرد لأنه في جميع القرآن يقرأ هكذا. الذي جمع مالا وعدده، جمع نحن نقرأ جمع بالتخفيف، قرأ غيرنا كابن عامر وغيره الذي جمع مالا، لا نعرف كلمة جمع وقع في الخلاف إلا في هذا الحرف. ولا يمكن أننا إذا وجدنا كلمة جمع مثلا جمعناكم نقول جمعناكم، لا، إنما نقول في هذا الحرف وحده. فكلمة الخلاف في جمع أين تعدونه، في المضطرد أو في المنفرد؟ في المنفرد. مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. قرأ بعضهم عمود ممددة، لا نعرف أنه اختلف في عمد وعمود إلا في هذا الحرف. منفرد أو مضطرد؟ منفرد. هكذا، إذن أراد أن يبين لنا أن القراءات أو أن المقارئة الخلاف فيها يعود إلى أصلين كبيرين. الأصل الأول أو إلى بابين كبيرين. الباب الأول يسمى بالمضطرد أو يسمى بالأصول. ما معنى الأصول؟ جمع أصل، والأصل هو الشيء الذي يبنى عليه غيره. لماذا؟ لأنك إذا عرفت حكمه سحبته على جميع المواضع، هو القاعدة التي لها مواضع كثيرة. فإذا عرفت حكمها في نفسها أجريته على جميع مواضعها، فهمت؟ هذا يسمى بالأصول. يقابله الفرش أو المنفرد، هو مواضع معينة في القرآن وقع فيها الخلاف، لا تتعدى تلك المواضع، لا تتعدى الحروف فيها مواضعها تلك إلى غيرها. مثلا اختلف القراء في قول الله جل وعلا، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. نحن نقرأها فعميت، لابد أن نخرج. حتى لا يزعجنا ولا نزعجنا. أغلق الباب من رأيكم، اجلسوا اجلسوا لا تنظر. أغلق الباب خلفك، سوي هذا. نعم، إذن فهمتم الآن معنى المضطرد والمنفرد، فهمتموه؟ أنا في كل ما تكلم العلماء في هذا الباب في القراءات فإنما يعرضون المسائل والأحكام على هذا، فيقولون باب الأصول ثم يقولون باب الفرش أو باب المضطرد وباب هذا لمن أراد أن يؤصل، وبعضهم لا يفرق يكتب مباشرة، لكن جعلوا القراءة الخلاف على هذا أضبط، على المضطرد والمنفرد أضبط. لماذا؟ لأن القراءات في الحقيقة ترجع إلى هذا، إلى مضطرد ومنفرد. فهمتم؟ قلنا في قول الله جل وعلا فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون، اختلف الناس، فنحن نقرأ فعميت مخففة، قرأ غيرنا فعميت عليكم، فعميت. كلمة عميت هذه وقعت في موضع آخر، أين؟ في سورة القصص، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لم يختلف القراء فيها، قرأوها فعاميت عليهم الأنباء. فهمت؟ مثلا ولا تظلمون فتيلة وقعت في سورة النساء في موضعين، الأول في قول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، صح؟ والآخر في قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الأول اتفق القراء فيه على القراءة بالياء ولا يظلمون، الآخر اختلفوا فيه، فمنهم من قرأ بالتاء وقراءتنا مقرأنا، ومنهم من قرأ بالياء ومقرأ أبي جعفر بن كثير وغيرهم. فإذا أحيانا يكون في يعني موجب للطراد يوجد، لكن لا يقع للطراد، فتكتب أو ترسم أو يعني تدرس المسألة ضمن المنفرد. فإذا هو ماذا سيفعل؟ سيعقد بابا في الأصول، وهذا الأصول فيه مسائل أصول كثيرة، الهمز في المد في الإدغام في كذا في الإمالة والفتح، أشياء معروفة عندهم، إذا فرغ منها يتكلم عن المسائل المنفردة. ولذلك قال فجئت منه بالذي يطرد، أي جئت من مقرئه بالمسائل المضطردة. ثم فرشت بعد ما ينفرد، فرشته نثرته، فرش الشيء إذا بسطه ونشره هذا الفرش. ما ينفرد المنفرد أي الأحكام التي لها موضع خاص فرشتها على مواضعها في القرآن. فالأصول ترتب على ترتيب والفروش ترتب على ترتيب. الأصول ترتب يبدأ عادة بالبسملة ثم بهاء الكناية ثم يذكرون المدة ثم يذكرون الهمز، والهمز تحته أنواع، الهمز المزدوج من كلمتين ومن كلمة والهمز المفرد، ثم يذكرون الإدغام مثلا، ثم يذكرون الإمالة، ثم يذكرون الياءات، ياءات الإضافة وياءات السواء، ثم يذكرون الوقف على مرسوم الخط. هذا في قراءتنا هذه المسائل هي الأصول. وعند غيرنا بعضهم يزيد السكت على الهمز، وبعضهم يزيد الوقف على الهمز، وبعضهم يذكر الإدغام الكبير، أشياء تميز بها بعض القراء فتحتاج إلى أن تبين. بعد هذا إذا ذكروا الفروش فإنهم يرتبونها على سورها، على سور القرآن، يبدأون بالفرش، الخلاف الفرش في سورة الفاتحة ثم البقرة ثم على ترتيب المصحف. الأصول يرتبونها على ما ذكرنا، والفروش يرتبونها على مواضعها في القرآن على ترتيب المصحف. قال ثم فرشت بعده أي نثرته على مواضعه من سور القرآن، فجئت منه بالذي يطرد بالأصول المطردة ثم فرشت بعده ما ينفرد. فهمتم البيت؟ هذا البيت مهم، وهو أول الولوج في طريقة عرض مسائل هذا العلم. ثم بين أن نظم أو أن هذه المسائل التي جاء بها جاء بها في نظم، فقال في رجز مقرب مشطوري لأنه أحظى من المنثور. يقول أنا قد جئت بأحكام قراءة نافع وبمقرئه ونظمتها، ونظمتها في رجز، والرجز نوع من الشعر، تفعيلاته ستة، مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون، ولو أحكام تعرف في علم العروض. قال مقرب بمعنى أنه قربه. كيف يقربه؟ كيف يقع التقريب؟ التقريب يقع بانتخاب أو اختيار الألفاظ القريبة الحسنة التي تفهم، وبحسن الصياغة والعرض، وبحسن الترتيب، وبالبعد عن كل زائد. فيقال هذا شيء قريب أم مقرب إذا كان متلقيه، إذا كان متلقيه يستفيد منه الفائدة المباشرة. إذا كنت أنا أنظر فيه فأستفيد منه الفائدة فهو مني قريب، ثم أنت تنظر منه فتنظر فيه فتستفيد منه الفائدة فهو منك قريب، وهكذا. فإذا قصد الناظم أن يكون على هذا النمط فقد قربه أي أدناه من متلقيه. مقرب أي مدنا من سامعه وقارئه وحافظه. فقال جئت بناء منه أو في يعني هذا نظمته في رجز مقرب أي أنني قربته. كيف أقربه؟ باختيار ألفاظه، أن تكون الألفاظ سهلة مأنوسة، أولا أن تكون مأنوسة مستعملة، ثم أن تكون سهلة التركيب حتى يكون حفظها سهلا، ثم أن أحسن اختيار المسائل وأن أحسن عرضها وأن أحسن ترتيبها حتى يكون ذلك أقرب لتحصيلها. فالتقريب يراد به اختيار الألفاظ المأنوسة المستعملة المفهومة، وحسن السبك بينها، واختيار المسائل النافعة واستجماعها وإكمالها، وحسن ترتيبها، لأن حسن الترتيب له مدخل في الفهم، له مدخل في التقريب. رجل يأتيك بالمعنى صحيحا لكن يهوشه تهويشا، يذكر بعضه هنا ثم يأتي ببعض آخر ثم يأتي بثالث ويذكر طرفا، سيأتي من بعد يذكره هنا ثم يعود إلى الأول ويختل الترتيب، فهل يكون كلامه قريبا؟ يكون بعيدا. فتقريب الكلام يكون بمجموع ما ذكرنا، أن يصل إليك المعنى. كيف يصل إليك المعنى؟ أولا بحسن اختيار الألفاظ، أن تكون مأنوسة مستعملة مدركة لا تحتاج إلى تفسير وإيضاح كثير، ثم أن يكون النسج بينها حسنا، حسن التأليف بينها، ثم أن يكون أن تكون المعاني التي دلت عليها الألفاظ معانيها صحيحة دقيقة، وآلة هذا أن يحسن الترتيب. إذا حصلت هذه كان نظمه قريبا، بمعنى أن من ينظر فيه يستفيد منه فهو قريب منه. هذا في رجز مقرب وصف رجزه الذي عقده في بيان مقرأ نافع بأنه مقرب، أي أن ناظمه حرص على تقريبه، قربه، حرص على تهذيبه وحسن بيانه وحسن تأليفه. قال مقرب مشطوري. المشطور نوع من الشعر، الرجز أو الشعر أنواع، منه التام ومنه المشطور. ما التام وما المشطور؟ التام هو الذي يتكون البيت فيه من مصراعين أو من شطرين، الصدر والعجوز، هذا يسمى بالتام. مثلا قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح في المقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمالي، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، إلى آخر الكلام. فقوله ترى بعر الأرآم في عرصاتها هذا شطر، وقيعانها كأنه حب فلفل هذا شطر، والبيت ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، مجموع هذا هو البيت، وهذا هو الأصل في الشعر. لكن هناك نوع من الشعر أن يجعل الشطر الواحد بيتا. كيف نعرف أن الشطر الواحد بيت؟ كيف نعرف ذلك؟ بالقافية، لأن الأبيات لا بد فيها من اتحاد القافية، فإذا رأينا القوافية متحدة مضطردة مضطردة كان في كل شطر مضطردة كان مشطورا. أنا قلت مثلا: قد ادعت في ربنا النظار، فاسمع لما يمليه الاعتبار، طرائق المعرفة الكبار، عيان ومثال وآثار، فأول أبطله الجبار، إذ قال لا تدركه الأبصار. المهم يعني وربنا سبحانه غفار ليس له مثل ولا أنظار، المهم إلى آخر الكلام، كلها تخلص آر آر، كلها تنتهي آر آر آر. قد ادعت في ربنا النظار، فاسمع لما يمليه الاعتبار، هذان بيتان أو بيت واحد؟ بيتان. كذلك هنا: إذ كان مقرأ إمام الحرمي الثبت فيما قدر والمقدم، هذا بيت أو بيتان؟ بيتان مشطور. لكن الأصل هنا يريد إشكال، الأصل أن الميم تستصحب في آخر كل شطر إذا كان مشطورا، صح؟ وللذي ورد فيه برمي مثلا دون المقارئ سواه جرمي، ما أدري عارمي، الأصل أنه يستصحب لأنه لا بد من الوفاء بالقافية، صح؟ المشطور نوعان: المشطور المعروف الذي شرحناه، وهناك نوع يسمى بالمزدوج. ما معنى المزدوج؟ يلتزم فيه القافية الواحدة في بيتين، في مزدوجين، في اثنين فقط. ها: إذ كان مقرأ إمام الحرمي الثبت فيما قدر والمقدم، القافيتان واحدة قافية، فهذا يعد قصيدة. وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، هذا يعد قصيدة. المقصود أن المشطور نوعان: من المشطور نوع يقال له المزدوج، وهو الذي إنما تلزم القوافي فيه في شطرين فقط لا في جميع الأشطار، وهذا هو الذي يسلكه الناظم هنا ويسلكه أكثر من نظم في العلم. لماذا؟ لأن الكتابة في العلم، الكتابة في العلم ليست كأي كلام، الكتابة في العلم تحوجك إلى أن تتكلم بألفاظ معينة، لأنك تتكلم في العلم، وكل علم له ألفاظ واصطلاحات معينة يتكلم بها أصحابه، فالذي يتكلم في العلم يحتاج إلى أن يستعمل تلك المصطلحات. ولو أن الشاعر التزم بروي واحد وهو يؤلف لعسر عليه ولتكلف في بيان العلم، فماذا يفعلون؟ يركبون هذا النوع من البحور لأن فيه سعة، يخوله أن يتكلم باصطلاحاته على قالب الشعر، لأنه يستطيع أن يغير القافية في كل بيتين، بعد كل بيتين لك أن تغير القافية، المهم أن تحافظ على الوزن، فهمت؟ فلك أن تستعمل ما تشاء من المصطلح. ولو أنه ألزم بقافية واحدة لعسر عليه أن يوفي بمصطلحاته. نعم؟ الوزن لا بد منه، الوزن سهل، الوزن سهل، يمكن أن يتصرف الإنسان في الوزن بالتقديم والتأخير، يمكن الوزن يسهل أمره بالتقديم والتأخير، يعني على صياغة سالب كثيرة. أنا مثلا قد أقول لك مثلا: المد المنفصل لك في وجهان، هذا وجه، أقول لك: إن كان المد منفصلا جاز لك وجهان، هذا وجه آخر في عرض المعنى، لك أن تتصرف كما تشاء، فهمت؟ لكن القافية أنت مضيق فيها، الوزن يمكنك أن تختار اللفظ المناسب، لكن القافية عندك اصطلاحات لابد أن تحافظ عليها، فيعسر عليك أن توفي بجميع القوافي. فماذا فعلوا؟ ركبوا هذا النوع من الشعر الذي إنما تلزم المحافظة فيه على شطرين فقط، يسمى بالرجز المشطوري المزدوج. هو قال مشطوري وسكت، لكن هو ليس مشطورا، بل هو مشطور المزدوج، نزيده وصفا وهو المزدوج، فهمت؟ الآن بين لنا لماذا اختار الرجز أو لماذا اختار عرض مقرأ نافع على طريق النظم ولم ينثره لم يكتبه. مثلا يقول مثلا قراءة نافع مد المنفصل ينثر نثر، لماذا اختار هذا دون ذلك؟ قال لأنه أحظى من المنثور، لأنه الرجز والنظم، والرجز نظم وشعر، أحظى. الحظوة ما هي؟ حظي بالشيء يحظى به حظوة، نعم يعني هذا هو حازه أو لا، حظي به إذا أخذه واستفاده وحازه في هذا المعنى، لأنه أحظى أي أشد حيازة، بمعنى أن من يحفظ النظم يميل إليه أشد مما يميل إلى النثر. لماذا؟ لأن النظم وزن، والنفوس بطبعها تميل إلى الوزن، النفوس بطبعها تميل إلى الوزن لأنه مقيد بوزن. فهمت. فأراد العلماء حيلة، اختاروا هذه الحيلة حتى يوصلوا المقصود وهو نظم العلوم، وهو حفظ العلوم. المقصود ما هو؟ هو حفظ العلم، وحفظه يتأتى لنا بطريقين، أحدهما أن ننثر لكن فيه عسر في الحفظ وتكلف في المزاولة، ثم هو ينسى ويفر. ولك أن تختار طريقة أخرى هي طريقة الشعر، والنفوس تحب الشعر تميل إليه، فماذا فعلوا؟ ركبوا طريقة الشعر، لأن غرضهم حفظ العلم، والشعر لا بأس به، الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فمن قال شعرا في الخير حمد ومديع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب بعض أصحابه في أن يهاجي المشركين وأن يقول الشعر يجاهد بذلك، وحسن مثلا قال اهجهم وروح القدس يؤيدك. فلما كان الشعر منه ما هو محمود استعمله العلماء في تقريب العلوم، وقد أحسنوا بذلك، لأننا سنحفظ هذا النظم وسنستفيد من حفظنا له المعلومات التي فيه، علم كامل نحوزه بحفظ النظم، فنترنم بحفظه ويسهل علينا حفظه ثم نستفيد ما فيه. فهمتم؟ فهذا معنى الحظوة، أنه يحاز أشد حيازة، أشد حيازة من النثر. نعم إيه أحظى أشيء، أنا قلت أشد، أشد حظوة أشد حيازة أحوز، لأنه أحظى من المنثور. ثم بين هذا النظم، هذا الرجز، يعني ماذا قال؟ يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. يقول إن نظم هذا نافع لجميع الطبقات، فالمبتدئ الذي لا يعرف القراءة يكون تبصرة له، والتبصرة مصدر بصره يبصره، إذا بين له الطريق بصره، إذا جعله يبصر جعله يرى الطريق، هذا معنى بصرته بكذا، إذا أريت له الطريق. فهذا النظم يري للمبتدئين الطريق، أو يري المبتدئين الطريق، يثبت أقدامهم على الطريق ويبينها لهم، يقول هذه الطريق اسلكوها. وللشيوخ المقرئين المبتدئون من أمثالكم، أمثالنا الشيوخ المقرئون الذين عرفوا وأتقنوا وضبطوا، لكن قد ينسون، قد ينسى الواحد منهم، فهذا الرجز ينفعهم من جهة أنه يكون تذكرة لهم، مذكرا لهم. فهذا الرجز ينفع المبتدئ بأن يبصره ويبين له، وينفع العالم المنتهي بأن يذكره. وهذه الكلمة كثيرا ما يتكلم بها العلماء، فيقولون سراج المبتدي وتذكار المنتهي، يبين للمبتدي ويذكر المنتهي، هكذا يستعملونها كثيرا. ثم بين اسمه، قال سميته بالدور اللوامعي في أصل مقرأ الإمام نافع. ما اسم هذا النظم الذي بينت فيه مقرأ نافع؟ اسمه الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع. ما الدرر؟ جمع درة، ومعناها معروف نعم الجوهرة، شيء النفيس الذي يتزين به، جوهرة درة، جمعه درر. وقال لوامع، واللوامع جمع لامع الذي يلمع، فهذه جوهرة نفيسة يتزين بها وهي تلمع، بمعنى أنه هذا فيه إشارة إلى أن ألفاظ هذه الأرجوزة حسنة جميلة بهية تلمع، تنفع صاحبها وتلمع يعني تزهو وحافظها يتزين بها ويعجب بها، إذا كان يترنم بها يلتذ بذلك ويتزين بها، وهي زينة له تلمع تظهر عليه كما تظهر الدرة التي يتزين بها. سميته بالدرر اللوامعي في أصل مقرأ الإمام نافع. ما أصل مقرأ الإمام نافع؟ ولم يقل في مقرأ، قال في أصلي. لماذا قال هذا؟ لأن المسائل التي سيذكرها من الفروش والأصول، أو من الفروش والأصول، هو سيذكر ما يختص بنافع فقط، بمعنى ما وقع بين الرواة عنه، لا يذكر ما بين نافع وغيره. فلا يقول مثلا مذهب نافع عدم السكت على الهمس، فلا يقول والأرض وضعها للأنام، لا يتعرض لهذا، ولا يقول مذهب نافع تخفيف الهمز عند الوقف مثلا السماء، إذا وقف يقول السماء، جزاء يقول جزاء، شيء يقول شيء أو شيء، الخبأ يقول خبأ، وهكذا. هذا بعض القراء يقرأ به، لكنه ليس من طريقة نافع، فلا يذكره، إنما يذكر من مقرأ نافع الأصول التي بين الرواة عنه، فقال في أصل مقرأه، لا في جميع ما ينسب إلى نافع مما بينه وبين القراء الآخرين، لا، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل كثير ولا حاجة به. فذكر الأصل الذي يرجع إليه غيره مما وقع بين النقلة عن نافعين من الوفاق والخلاف، فهمت؟ هذا هو، فهذا معنى الأصل هنا. فلم يبين جميع ما اختار نافع، أي بإزاء ما قرأ غيره من القراء، لا، مثلا يقرأ بعض القراء وهو وهي عليهن وهكذا، هذا ليس من مقرأ نافع، فلم يبين أن نافعا لا يقف بها السكت، لم يبين طريقة نافع أنه لا يقف بها السكت، لا يحتاج إليه، لأنه إنما أراد أن يبين ما بين النقلة عن نافع من الوفاق والخلاف، وذلك هو أصل مقرأ نافع، لا جميع مقرأ نافع، إنما يحتاج إلى جميع مقرأ نافع من ينظر في مقرأ غيره. وأما من حفظ القرآن مثلا على مقرأ نافع فهو يتلقنه، فحفظه للقرآن يساعده على أن يعرف تلك الأمور، لكن تبقى الأمور المضطردة والمسائل الجزئية يحتاج إلى أن يستبصر فيها، فهذا النظم يبين له ذلك، فهمتم؟ فهذا النظم، هذا النظم فائدته لمن يقرأ القرآن بمقرأ نافع، الذي يقرأ القرآن بمقرأ نافع فالنظم موجه له، كيف يقرأه؟ يحفظه على مشيخته به، فشيء يأتي يقول له شيخ لا هنا قلت الزكاة وهنا قلت كذا وهنا قلت، يتلقنها تلقائي على أنها هي القرآن، هكذا القرآن، وهو على حرف نافع، يقرأها على حرف نافع، فالذي يحفظها هكذا هذا النظم ينفعه نفعا. لكن من يحفظ على رواية حفص إذا جاء ونظر في هذا يستفيد بعض طريقة نافع في القراءة، لكن لا يعرف جميع ما بين نافع وحفص من الخلاف، هناك مسائل كثيرة خالف فيها نافع حفصا لا يتعرض لها هذا النظم. لماذا؟ لأنه مخصوص ببيان مقرأ نافع، ببيان أصل مقرأ نافع في نفسه، هذا معنى قوله في أصل مقرأ الإمام نافعي. ثم بين نيته فقال نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، يقول إنني إذ نظمت هذا النظم لم أريد عرضا من الدنيا، لم أريد غرضا، أي غرض من الأغراض السيئة، لا فخرا ولا مباهاة ولا نيل مال ولا حظوة عند أحد ولا شرفا ولا قربة، إنما نظمته لله محتسبا. ما معنى محتسبا؟ معناه طالبا للأجر، احتسب فلان إذا ابتغى الأجر، احتسب نظم واحتسب إذا نظم وأراد من النظم أن يأجره الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، فهذا معنى الاحتساب. فنحن نقرأ ونجلس في هذا المجلس نحتسب أجرنا عند الله، لا نريد منك أن تعطيني مالا ولا منك ولا من غيرك، هذا احتساب، نحن نحتسب الأجر، نبتغي الأجر من الله ونطلبه منه، هذا معنى الاحتساب. ولله أي جعلته خالصا لله، نيتي فيه وجه الله، لا أريد به أن يمدحني أحد أو أن يذمني أو أن يقدمني أو أن يؤخرني أو أريد به الفخر والتقدم على الناس، لا، إنما أردت به وجه الله. وهذا إذا ألقي إلى المبتدئين من أمثالنا يكون عونا لهم على الإخلاص وعلى تصحيح النية، لأن العالم إذا كان يبين هذا ويبين أنه حريص عليه علم أن طالبه وتلميذه المستفيد منه لابد أن ينحو نحوه، أن يكون على طريقته فيكون مخلصا. قال نظمته محتسبا لله، محتسبا طالبا للأجر لله، أي مخلصا للنية، غير مفاخر طالبا للفخر، مشارك المفاخر هو الذي شارك غيره في الفخر، أنا أفتخر عليه ويفتخر علي ففاخرته، ولا مباهي طالب للمباهات، باها يباهي من معنى الفخر، يريد أن يري نفسه انظروا أنا أحسن وأنا أجود النظم وأنا أتقن وأعرف القراءة، لم يريد هذا، لم يقصد هذا المعنى. يقول نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي. نافع قد روى عنه كثيرون، ونحن إنما نقرأ برواية بعض الناس عنه لا بجميع ما ثبت عن نافع. الذي ثبت عن نافع كثير، شيء كثير، وقد روى عنه كثيرون، والذي انتهى إلينا هو قراءة رواية بعض الناس عنه. فما الذي اعتمده الناظم من الروايات عن نافع؟ هذا يحتاج إلى بيان. فقال على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه. فبين في هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله اختار عن نافع رواية ورش ورواية قالون، فرواية إسماعيل ورواية عيسى بن وردان ورواية إسحاق المسيب هذه كلها لا يعتمدها، يعتمد رواية ورش ورواية قالون. ولما ذكر ورشا وقالون لمح أوجه اختيار هذه الروايات أو هاتين الروايتين، فقال على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، هذا اسمه أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش المصري، ولد سنة 1010 وتوفي سنة 1997، رحل إلى نافع يقال سنة 1955، يقال أو قبلها رحل إليه فقرأ عليه القرآن 4 ختمات. رحل قالوا جئت بعشاء وهكذا فوجدت حلقتنا في مكتظة، عنده كثير من الطلبة يقرؤون عليه، وكان نافع رحمه الله لا يزيد مع 10 آيات، يأتي فيقرأ الطالب 10 آيات فيتركه، هذا دورك، يأتي الآخر حتى ينقضي المجلس، لأن الناس كانوا كثيرين على نافع. قال فاستبقت في الفجر، جئت أنا الأول فقرأت، لم يقل له من أين أنت ولا تقرأ كذا، جاء أولا قرأ يقرأ وإن كان لا يعرفه. قال فلما قرأت كان أخبره، استغفر الله، في الليل أخبره أنه جاء من مصر ويريد أن يقرأ عليه وكذا، قال تعال في الصبح، فجاء. قال فقرأت، فلما قرأت أعجبت الناس قراءتي، قلت لو أنا مشغول ولابد أن أرجع إلى مصر وعندي وقت، حالهم كحالنا هم بشر مثلنا، فأخبره بهذا. قال لا أزيدك على 10. فلما قرأت كان ورش حسن الصوت بالقرآن، جهورية الصوت به حسن القراءة به، فلما قرأ الناس كلهم سمعوا له وأذعنوا، فقال بعضهم زيدوا 10 آيات، فضله على نفسه، قال الآيات 10 التي لي نصيبي أعطيها إياه، فزاد 10 وزاد حتى قرأ 50 من استحسان قراءته، فصار يقرأ عليه 50 آية، أصحابه يقرؤون 10 ويقرأ 50. قال فقرأت عليه 4 ختمات، ختم عليه 4 مرات، انظروا لم يقرأ ختمة واحدة، 4 ختمات. ثم رجع إلى مصر ومهر في العربية، ثم اتخذ مقرأ وصار محجوجا، قرأ على نافع إمام كبير وقرأ عليه، فصار الناس يذهبون إليه واستفادوا منه قراءة نافع. هذا ورش، وسمي بورش قيل لأنه كان أبيض كالطائر الورشان، فسماه شيخه نافع بورش، فكان يقول له اقرأ يا ورشان وتعال يا ورشان وذهب يا ورشان، ثم خفف فقيل ورش، هذا سبب تلقيبه، فورش لقبه. وكنيته أبو سعيد واسمه عثمان، أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، ولد سنة 1010 وفي سنة 1997، وكان إمام أهل مصر في القراءة، قال لذلك رئيس، قال عالم التجويد لأنه كان مجودا، قلت لكم كان حسن الصوت بالقرآن مجودا للقرآن، فقال عالم التجويد بين هذا الوصف. ثم قال رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، بمعنى أنه كان يفهم العربية وكان يمهر القرآن ويعرف أحكامه ومسائله وغايته ويفهمه، وكان متقنا للضبط الذي تلقن عن نافع، فمن هنا قدم واعتمدت روايته عن نافع، مع أن الذين رووا عن نافع غير ورش كثير، الذين رووا عن نافع غير ورش كثيرون، من أهل المدينة وغيرهم، لكن ورشا قدم مع أنه مصري لإتقانه، لشدة إتقانه ومهوره، فهمتم؟ لذلك قال مدح وذكر الأوصاف التي تقتضي أن تقدم روايته وأن تختار، فقال رئيس أهل مصر في الدراية، وكان مصريا، والضبط في الدراية، ما الدراية؟ الفهم، الدراية درى يدري إذا عرف وفهم، والدراية يراد بها الفهم، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط، الضبط معنى معروف يعني شدة الإتقان، ضبط الشيء إذا حفظه وأتقنه فلم يتفلت منه، والإتقان معنى قريب من الضبط في الرواية، فهو ضابط في روايته متقن لها يؤديها كما تلقاها. كيف ذلك؟ كيف الضبط؟ أن يؤدي كما تلقى، كيف ما قرأ على نافع يؤدي، هذا معنى الضبط والإتقان. هذا الأول هو أبو سعيد عثمان ابن سعيد، وقال عثمان ورش، لك أن تقول عثمان ورش بالإتباع، ولك أن تقول عثمان ورش بالإضافة، لأن عثمان اسمه وورش لقبه، وإذا اجتمع الاسم واللقب جاز لك ما شئت من الإتباع أو الإضافة إذا كان اللقب والاسم مفردين، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عثمان أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سوا وصاحبا، وإن يكون مفردين فأضف، وقال حتما وإلا أتبع الذي ردف، ويختار الإضافة، ولذلك ضبطه هنا على الإضافة. قال عالم التجويد، فهمتم لماذا هو عالم التجويد؟ أنه كان حسن الصوت بالقرآن، ماهرا بالقرآن، حسن التجويد له، هذا كان من وصفه، فسمى ذكر وصفه. قال والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، هو ذكر مقرأ نافع على رواية ورش وعلى رواية قالون. من قالون؟ قال العالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، ذكر في هذا البيت سبحان الله أوصافا كثيرة ونعوتا، ذكر اسمه ولقبه وأوصافه. إذن اختار الناظم في بيان مقرأ نافع رواية قالون، رواية ورش ورواية قالون، صح؟ ووصف قالون، نذكر وصفه الذي ذكره عن قالون ثم نرجع إلى مسألة في تقديمه، قدم ورشا وأخر قالون، صح؟ سنعرف ذلك، سنعرف لماذا قدم ورشا وأخر قالون. هو قدم ورشا وأخر قالون، وغيره يقدم قالون ويؤخر ورش، لا إشكال. قال والعالم الصدر المعلم العلم، ذكر أوصافا مدحه بها، فهذا الذي يذكره قالون كان عالما بالقرآن ماهرا به، كان صدرا. ما معنى الصدر؟ الصدر هو مقدمك، فالرجل يقال له صدر إذا كان مقدما، بمعنى أن قالون كان مقدما في أصحاب نافع. المعلم كان معلما للقرآن، العلم أي المشهور، فقالون كان عالما بالقرآن مقدما في أصحاب نافع، معلما للقرآن مشهورا بذلك، فلما كان هكذا اختار قراءته، فذكر هذه الأوصاف كالتعليل لاختيار روايته، وإنما وصفه بهذا لأنه جاء في ترجمته أن شيخه نافع، أنه قرأ على شيخه نافع ختمات كثيرة، حتى قال له نافع: إلى متى وأنت تقرأ علي؟ إلى متى وأنت تقرأ علي؟ قد قرأت، فذهب إلى تلك الأسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. فصار نافع يرسل إليه من يقرأ عليه بحضرة شيخه، شيخه موجود وله حلقة تضاهي حلقة شيخه، يقرأ في حضرة شيخه، شيخه هو أمره أن يقرأ، وصار يرسل إليه من يقرأ، من يقرأه. لماذا فعل هذا؟ لإتقانه، لوثوقه بقراءته، لوثوقه بإتقانه ومهارته. لما وثق نافع بمقرأ قالون عنه، بما أدى قالون عنه، كان ذلك داعيا إلى أن يحمله الإقراء، فصار صدرا مقرئا معلما، قال معلم العلم، فاشتهر قالون وحاز الفضيلة بتقديم شيخه نافع له، وهذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة. ورواية قالون في الحقيقة مقدمة على رواية ورش، لماذا؟ لأنها رواية أهل المدينة، وقالون مدني عن أهل المدينة نافع، ورواية ورش رواية أهل مصر عن أهل المدينة، وقالون قرأ على نافع أكثر من أربع ختمات، ختمات كثيرة، ختمات كثيرة، حتى قالوا: إلى متى وأنت تقرأ عليه؟ وهذا ماذا فيه يا إخواني؟ فيه أن الطالب إذا قرأ على الشيخ لا يكتفي بختمة واحدة، المهور والإتقان لا يحصل بختمة ونصف ختمة وربع ختمة والفاتحة والبقرة، لا، لابد من القراءة ثم القراءة ثم القراءة. وسيأتينا ورش أقرأ جماعة منهم أبو يوسف عمرو بن يسار الأزرق، هذا من أصحابه وهو المقدم في أصحابه، قرأ على ورش 20 ختمة. الأزرق قرأ على ورش 20 ختمة، 20 ختمة يقرأ ويعيد حتى أكمل 20. لكن تصور رجلا يقرأ، هو حريص ويقرأ على شيخه 20 ختمة، ألا يتقن؟ بلى يتقن. ثم الأصبهاني لم رحل لورش ليقرأ عليه، لكنه وجده مات لم يدركه، فوجد أصحابه وتلامذته وقرأ عليهم، قرأ على بعضهم 31 ختمة، وعلى بعضهم 3 ختمات، فلما شرع ختمتين فلما شرع في الثالثة مات، بمعنى أنه حجبه عن الإكمال عليه موته، لولا ذلك لأكمل. وقرأ على من؟ قرأ على تلامذته 31 ختمة. قال وقرأت على فلان أكثر من ذلك. في مقرأ نافع وحده في رواية ورش عن نافع قرأ نحو 80 ختمة. قال رحلت إلى مصر ب80,000 دينار فأنفقتها على 80 ختمة. قرأ 80 ختمة، يقرأ ويعيد ويقرأ ويعيد حتى أكمل 80 ختمة. إن هذا هو طريق الضبط والإتقان. وعبد الغني الحصري الذي ذكرت لكم أنه من أول من ألف في قراءة نافع نظما وألف في قراءة نافع، لكن من أول من نظم فيها عبد الغني الحصري صاحب القصيدة الحصرية، تسمى بالقصيدة الحصرية في مقرأ نافع، يقول فيها قرأت عليه 97 ختمة، بدأت ب10 ثم أتممت في 10. قرأ على شيخه بالقراءة 97 ختمة أو 70 ختمة، أنا أقول 70. قرأت عليه 67 ختمة، 90 ختمة، بدأت ب10 ثم أتممت في 10، بدأت وأنا ب10 سنوات وأكملت عليه وأنا ب20. لماذا أكملت عليه في 10 سنوات والعشر 20 سنة؟ 10 سنوات ويقرأ يقرأ ويختم ويعيد، وكان الشيوخ متفرغين فوقته كله الإقراء. هموم الدنيا يعني المعاش كان سهلا، أمور المعيشة كانت سهلة، تكفيه اللقمة واللقمتان، كانت الأمور هنية. فيجلس المعلم يجلس لإقراء القرآن، فالطلبة يجدون وقتا، وأنتم إذ تجدون وقتا فاعلموا أنكم في نعم عظيمة لا تجدونها، تلتفت يمنة ويسرى لا تجد من يصبر عليك ليسمع لك، مشغول. السلف قديما رحمه الله ما كانوا هكذا، فلذلك كثرت ختماتهم وقراءتهم، ولما كثرت ختماتهم وقراءتهم أتقنوا، هذا هو كانوا أتقن. فهذا هذا باب الإتقان، كثرة. لا يحرص الإنسان على كثرة الروايات، بل يحرص على إتقان الرواية التي يقرأ. تقرأ لقول مثلا تتقنها، تقرأ وتعيد حتى تتقن. فإذا وصلت إلى درجة تعرف أنك يستحيل أن تصل إلى أن تزيد عليها، فحينئذ تنتقل إلى غيرها. هكذا كانوا قديما رحمهم الله. فأتقنوا أنتم كما كانوا. هذا قالون سماه عالما وسماه علما وسماه صدرا وسماه معلما، عرفنا هذا. ثم ذكر اسمه، قال عيسى بن مينا، هو اسمه عيسى، أبوه مينا هكذا اسمه، وهو قالون الأصم، لقبه قالون، ومن وصفه من لقبه كذلك الأصم. الأصم هو الذي لا يسمع، قالوا كان قالون لا يسمع البوق، سبحان الله، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، البوق يصيح لا يسمعه لكنه يسمع القرآن. وقيل كان لا يسمع لكن يرد خطأ القارئ بشفتيه، يرى شفتي القارئ، فإذا أخطأ فإذا لحن انتبه لخطأه بشفتيه فيرده، رحمه الله. عجيب، هذا عجيب. القراء لهم مع الله جل وعلا أحوال. نافع متى ولد؟ سنة 70. متى توفي؟ سنة 69. كم عاش؟ قرن إلا عاما. قالون ولد سنة 20 و100 وتوفي سنة 20 و200، مكث 100 سنة، عاش 100 سنة. والقراء عموما يعيشون، سبحان الله، بركة القرآن. ورش ولد سنة 10 توفي سنة 97، عاش 87 سنة، وهكذا. شيخ لما كنا ندرس المنقهة قلت أنا من يريد أن يؤمر فعليه أن يهتم بالقراءة. نعم، يعني هذا مزحة. القراء أعمارهم طويلة، سبحان الله. هذا الأمر الغالب، أمر الغالب أنهم كانت أعمارهم طويلة رحمهم الله. نعم هو تدا مباشرة يكفيك الحال مازال. أنا أريد أن نكمل المقدمة. فهمتم؟ ثم وصف لا يزال يصف، قال أثبت من قرأ بالمدينة بعد نافع. إذا أردنا أن نبحث عن الطبقة التي بعد نافع، فمن أثبت الناس وأتقنوا من القراءة بعد نافع؟ قالوا، فلما كان هكذا اختيرت قراءته. ورواية قالوا يا جماعة هي أصح الروايات من جهة الطرق، هي أوسع الروايات. عن قالوا طرق كثيرة جدا تنيف على عند ابن الجزري، تنيف على 85 طريقا بين ابن الجزري وقالوا 85 طريقا، أعني الطرق التي اختارها لا الطرق التي رواها، الطرق التي رواها أكثر، التي اختارها في كتاب النشر والكتاب الكبير في القراءة المتواترة التي نقرأ نحن اليوم بها، فيه عنه 85 طريقا، وعن ابن بين ابن الجزري ورش 63 طريقا. 35 طريقا هذا شيء كبير، 85 طريقا. قراءة ابن كثير بكمالها أو قراءة أبي جعفر بكمالها بضع وثلاثون طريقا، قراءة أبي جعفر قراءة بكمالها بضع وثلاثون طريقا، رواية قالون 85 طريقا. فهمتم؟ والقراء دائما يقدمون قالون، إذا تكلموا أهل الأداء إذا تكلموا عن المقارئ يبدأون بقالون ويحملون عليه. لماذا؟ لأنه قراءة أهل المدينة عن أهل المدينة. لكن الناظم قدم ورشا، لماذا؟ لأن أهل المغرب يعتمدون رواية ورش، لأنهم أخذوا مذهب أهل المدينة عن طريقة عن طريق أهل مصر. أهل المغرب أخذوا مذهب أهل المدينة عن طريق أهل مصر. بين أهل المدينة وأهل المغرب في المذهب والقراءة أهل مصر، فهم الواسطة. فتقلد أهل المغرب وهم نحن أسلافنا أجدادنا، تقلدوا قراءة أهل المدينة ومذهبهم الذي هو مذهب مالك عن طريق أهل مصر، فيختارون رواية ورش عن نافع ويختارون مذهب ابن القاسم أو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك. الإمام مالك روى عنه تلاميذ كثيرون، منهم أشهب كان مدنيا عبد الله بن عون، جماعة كثيرون مدنيون، ومنهم من أهل مصر ابن القاسم. فنحن شيوخنا وأجدادنا كانوا يعتمدون رواية ابن القاسم عن مالك. لماذا؟ لأنه مصري. فالمغاربة ذهبوا إلى مصر وأخذوا عنهم طريقة أهل المدينة في القراءة والعلم والفقه. فهمتم؟ من أجل هذا قدم ورشا، لأنه هو الذي يقدمه أهل مصر، هو الذي يعتمدونه. لكن قالون يعني مقدم على مصر على ورش، بين إذا قدمنا بين ورش، إذا فضلنا بين ورش وقالون فقالون أفضل. لكن أهل المغربي يقدمون ورشا، لماذا؟ لأنهم يسلكون طريقة أهل مصر، طريقة أهل مصر هي رواية ورش. فهمت؟ هذا الذي حداه ودعاه إلى أن يقدم ورشا، على أنهما صحيحتان كلتاهما، كلتاهما أمر صحيح سنة يقرأ به، لكن كانوا يقدمون ورشا ويقرؤون لقالون. والآن بعض أهل المغرب يقدمون قالون كأهل تونس وأهل ليبيا، وتقديم قالون في الحقيقة أحسن. ما معنى الحسن؟ إذا أردنا سهولة القراءة وحسن الأداء وتيسر الحفظ والمذاكرة والصلاة، هذا هذا وجه الحسن. وإلا فرواية ورش فيها أحكام ولطيفة وجيدة متقنة، لا يتقنها إلا الحذاق. رواية ورش فيها صعوبة، فيها عسر، فهذا هذا العسر وهذه الصعوبة تجعل البداءة بها شيئا مكلفا. فلذلك يحسن أن يبدأ الطالب أول ما يبدأ بشيء سهل، وقالون أسهل بكثير من ورش. فالأحسن أن يقدم قالون، على أن قالون في نفسه أفضل لأنه أتقن وأوثق، قرأ على نافع أكثر من ورش، وقدمه شيخه وهو الذي خلف نافعا في القراءة بعد موت نافع. فهمتم؟ هذا هو. ثم بعد أن يعني بعد أن بين لنا أن الآن انتهى إلينا أن الناظم ينظم نظم في القراءات في المقارئ، نظم مقرأ نافع برواية ورش ورواية قالون عنه، ثم ما كيف سيفعل؟ أحيانا يتفق ورش وقالون في القراءة عن نافع، أحيانا يختلفا، فماذا يفعل؟ قال هو بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه أو ائتلافي، عنه أي عن نافع. ذكرت في هذا الكتاب هذا النظم ما اختلف فيه عن نافع وما اتفق فيه. الأمر الذي اتفق عليه عزوته إلى نافع، والأمر الذي اختلف فيه عزوته إلى صاحبه. إذا اختلف مثلا ورش يخفف الهمزات فيقول يؤمنون وقالوا لا يخفف فيقول قرأ ورش بالتخفيف، فبينت ما اختلف فيه عن الإمام وبينت ما اتفق فيه عن الإمام من التسهيل مثلا، أو مثلا ورش وقالون يقرآني جميعا والليل إذا يسري هل عند الوصل بزيادة الياء عند الوصل، فيقول نافع يزيد الياء في يسري، قد اتفق الراويان عنه، فبين ما اتفق فيه عن الإمام وما اختلف فيه. وإنما يعني بالمتفق عليها هنا المسائل التي هي أصول القراءة، لأنه داخل تحت قوله في أصل مقرأ الإمام نافع، سميته بدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام، لأن هناك أشياء كثيرة اتفق قالون ورش على القراءة فيها على نافع ولم يذكرها. مثلا فعميت عليهم الأنباء، اتفق ورش وقالون فيها على القراءة بالتخفيف عميت، فلا تسألني في سورة الكهف كذلك ملك يوم الدين اتفق، لكنه لم يذكر شيئا من ذلك، لأن هذا ليس راجعا إلى تحصيل قراءة نافع في نفسها، بل هذا فيه التفات إلى قراءة نافع باعتبار غيرها من القراءات، وهو إنما قصدها هنا إلى تحصيل مقرأ نافع باعتباره في نفسه. فهو ها هنا يذكر من المسائل المتفق عليها بين ورش وقالون ما يعود إلى تحصيل قراءة نافع في نفسه، وهو أصل قراءة نافع، هذا الذي عبر عنه بأصل مقرأ نافع. أرجو أنكم فهمتموني، وإذا لم تفهموني هذا إجمال للمسائل، وسنعرف الأحكام المفصلة. ومن فاته معرفة هذا الإجمال شيء من هذا، يستحيل أن الإنسان يدرك الإجمال وهو لا يعرف التفصيل، بعض الشيء يعين على بعض، ففهمي أنا لهذا البيت ليس كفهمك، ومهما حاولت أن أقرب منك لم يقرب منك كما يقرب إذا صرت مثلي في الفهم للتفاصيل. فاصبروا ما فاتكم من معرفة بعض الجزئيات فيما هو إجمال وكذا، فاصبروا عليه وسيتضح لكم بمزاولة النظم وإكماله، لأن أحيانا آخر شيء هو الذي يدل على أوله، آخر شيء أحيانا يبين أوله يفصله ويوضحه، فاصبروا حتى تحوزوا آخره، فإذا حسنتم آخره ووجدنا فسحة نعيده على وجه السرعة أسرع من هذا، فالأول تفهمونه والآخر تفهمونه إن شاء الله. فهمتم؟ هو فاتنا شيء، قال ودان أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى، إذن وصف قالون بوصف وهو كان أنه كان من الزهاد المتقين، فزان دينه، زين دينه، دينه تعبده، دان بالتقوى تعبد بالتقوى فزان تعبده، بمعنى أن قالون رحمه الله كان من الزهاد الورعين الأثبات العلماء المشار إليهم أهل الرفعة، وهكذا حال أهل القرآن في الحقيقة، أهل القرآن مقدمون على غيرهم في العبادة والزهادة والتنسك والطاعة، وهكذا ينبغي أن نكون نحن. فلما كان هذا من وصف قالون ذكره، ودان بالتقوى، دان تدين بالتقوى وتعبد وأطاع بالتقوى، فزان زين جمل دينه. ثم قال بينت ما جاء من اختلاف بينهما، أي بين قالون وورش عنه، أي عن نافع، أو ائتلاف، أي بين ائتلاف عنه، فما اتفق فيه عن ورش بينه، وما اختلف فيه عن ورش بينه، أما الذي اختلف فيه عن ورش فلا بد أن يبينه وهذا واضح، وأما الذي اتفق فيه عن ورش فما حدود ما بينه منه، لأن الذي اتفق فيه عن ورش أشياء كثيرة جدا وأكثرها لم يذكرها، ذكر من ذلك ما يعود إلى تحصيل مقرأ نافع في نفسه، وهو أصل المقرأ الذي عبر عنه بقوله في أصل مقرأ الإمام نافع، هذا هو. فالقدر الذي يعود إلى تحصيل أصل مقرأ الذي تبين به طريقة قراءة نافع مما يتفق قالون ورش فيه في القراءة على نافع بينه، مثال ذلك أن يقول نافع يتعمد الوقف على رسم المصحف، يلتزم رسم المصحف في الوقف، ها هنا اتفق قالون ورش عن ذلك فنسب القراءة إلى نافع لأنهما قد اتفقا، فإذا عرفنا هذا عرفنا طريقة نافع في قراءة هذا. قال وربما أطلقت في الأحكام ما اتفق فيه عن الإمام، إذا كان قد اتفقا فلا أحتاج لأن أقول وقال قرأ ورش وقالون، بل أطلق وأقول وقرأ من الذي قرأ؟ أي نافع، هذا هو قرأ أي نافع، وأحيانا أقول وقرأ ورش وقالون، وأحيانا أقول قرأ نافع، وأحيانا أطلق لا أقيد، فحيث أطلقت ولم أقيد فالأمر واضح أنه قراءة نافع بكماله. ثم بين الطريقة التي أدت إليه رواية ورش ورواية قالوا، لأن الطرق كثيرة وباختلاف الطرق تختلف بعض الجزئيات وهكذا. فقال سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقاني. من الداني؟ هو أبو عامر عثمان بن سعيد، أبو عامر عثمان بن سعيد الداني من دانية بالأندلس، إمام كبير وعالم من علماء القرآن والقراءات وعلوم القرآن عموما. ولد سنة 71 و300 وتوفي سنة 44 و400. إمام كبير وأستاذ الأستاذين في صنعة التجويد والقراءة، وله كتب كثيرة، وكان من أهل المغرب، وطرقه ورواياته معتمدة لإتقانه وحذقه وعلو قدره. وله كتب في القراءات، منها كتاب التيسير في القراءات 7، وكتابه هذا كتاب تيسير هو أصح الكتب. وله كتب كثيرة أخرى ككتاب الجامع جامع البيان، وألف في جميع ما يتعلق بالقراءات، ألف في القراءات وألف في التجويد تحديد المباني، تحديد المباني التجويد، وألف في الرسم المقنع، وألف في الضبط المحكم، وألف في عد الآية البيان، وألف في علوم القرآن كلها رحمه الله. وكتبه كلها مستحسنة محبوبة مقدمة. فلما كان هكذا سلك طريقه، قال سلكت في ذاك طريق الداني. من الداني؟ طريق الداني يعني طريق أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، المتوفى سنة 44 و400. لماذا؟ قال إذ كان ذا حذق وذا إتقان، ذا حفظ، اشتهر بالحفظ سبحان الله. نقل عنه أنه قال ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته. عجيب، كان عجيبا، كان ذا حفظ ساعة في الحفظ ومتقنا ضابطا. رحل إلى مصر وتلقى القراءة، قرأ في الأندلس وقرأ في مصر، وصار طرقه هي المعروفة المشهورة، له أسانيد عالية، فسلك طريقه. ثم قال حسب ما، ماذا قال بعد ذلك؟ أين؟ حسب ما قرأت بالجميع على ابن حمدون أبي الربيع. ما الجميع؟ يعني طريق الداني التي أدت إلى ورش وقالون عن نافع. الجميع يعني أنا قرأت من طرق الداني هذه إلى ورش وقالون عن نافع، قرأت على شيخي أبي الربيع بن حمدون، هذا شيخه، فيقول أنا ذكرتها هنا طريق الداني على حسب، على النحو الذي قرأت به على شيخي، فهمت؟ فذكر إسناده حسب ما قرأت بالجميع على ابن حمدون أبي الربيع شيخه، ووصفه قال المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. فسنده عال وصحيح، وكان مقرئا مشهورا بالإقراء، وكان محققا في القراءة، وكان فصيحا من أهل العربية وحسن المنطق. فهذه جعلته يختار طرقه التي أدى بها. ثم أفادنا بفوائد، قال أوردت بعد أن بين مذهب نافع، الآن حصل عندنا أنه سيبين مذهب نافع من رواية ورش وقالون عنه من طرق الداني، من طريق الداني، أو من روايته عن شيخه أبي الربيع بن حمدون عن الداني فيما روى عن ورش وقالون، صح؟ فإذا الكتاب مقصور على القراءة على ما بين ورش وقالون من الوفاق أو الخلاف عن الداني في أصل مقرأ نافع، عن نافع في أصل مقرأ نافع. زادنا هنا فائدة أنه عرض لبعض المسائل الزائدة على القراءة، فقال أوردت ما أمكنني من الحدود، أوردت ذكرت، يريد بأوردت هنا ذكرت، أوردت ما أمكنني من الحجج، أي ذكرت ما أمكنني من الحجج، أمكنني تيسر لي. ما الحجج؟ جمع حجة، وهي أي حجة؟ يعني حجج العربية، توجيه القراءة، علل القراءة تسمى بالحجج، جمع حجة، وتسمى بالعلل، وتسمى بالتوجيه وهكذا. بمعنى أن نافعا مثلا إذا قرأ ملك، إذا قرأ مثلا بالمد، فلماذا يمد؟ إذا خفف الهمز، لماذا يخفف الهمز؟ يقول والهمز في، سيأتي، والهمز في النطق به تكلف، فخففوا تارة وحذفوا وأبدلوا حرف مد، قال والهمز في النطق به تكلف. كون الهمز في النطق به تكلف لا يعنينا في معرفة مقرأ نافع، لا يعني، لكن يعيننا على ضبط مقرأ نافع، لأنه تعليل لما اختار نافع من تخفيف الهمز، فهمتم؟ هو يبين علل الأحكام، لماذا خفف مثلا قصر قالون هاء مثلا، يقول يؤديه إليك مثلا فألقه إليهم، لماذا قصر لا هنا؟ ولماذا مد ورش ها هنا هذه المسائل. قال أوردت منها ما أمكنني، أنا لم أستقصي لأن النظم لم يوضع لذلك، والنظم مختصر ويبتغى به الاختصار، ولو أنني أردت الاستيعاب لطولت جدا، وهذا فيه مخالفة للمقصود. فأنا لم أقصد باب الاستقصاء، لكنني ربيتك يا طالب العلم على شيء يسير ذكرته هو الذي أمكنني وتيسر لي، فهمت؟ وقد انتخبته واخترته حتى تبني عليه وتجري نحوه فتضبطه وتزيد عليه. قال أوردت ما أمكنني من الحجج، فهمتم معنى قوله أوردت ما أمكنني؟ قال مما يقام في طلابه حجج. الحجج جمع حجة، ما الحجة؟ لا، الحجة، الحجة البينة، دليل البرهان. الحجج جمع حجة، وهي هي السنة، يقال ذو الحجة السنة. الحجة سبع حجج، مثلا جاورت بمكة سبع حجج. ما معنى سبع حجج؟ سبع سنوات. مما يقام في طلابه حجج، بمعنى أنني انتخبت تلك العلل والتوجيهات والحجج وأحسنت اختيارها، فأنت تراها نفيسة، لولا أنني ذكرتها لك لمكثت في طلبها وابتغائها وأقمت حججا كثيرة سنوات وأنت تطلبها حتى تحصلها. فهمتم؟ بمعنى أن ما ذكره من الحجج نفيس، نفيس. الواحد منا يمكث سنوات وهو يبحث عنه حتى يجده، هذا معنى مما يقام في طلابه. طلابه بمعنى طلبي، طلبه يطلبه طلبا، وقد يكون الطلاب مصدرا له، أو نقول طلابه طلبه يطلبه طلابا. مما يقام في طلابه أي في طلبه، في البحث عنه، في ابتغائه، في البحث عنه، في التنقيب عنه، يقام أي يمكث حجج، أي يبقى الإنسان حججا طويلة وهو يبحث عن هذه الحجج التي ذكرتها حتى يجدها، لا يجدها في اليوم ولا في اليوم، بل يطول ويبحث. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على نفاستها، لأن النفيس لا يعثر عليه دفعة واحدة، إنما يظفر به في الكرة بعد الكرة، مرة بعد مرة. فهمتم؟ فهو أراد أن يبين أن الحجج التي ذكرها حجج نفيسة عالية يحرص عليها، فقال أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. الحجج جمع حجة، ويريد بها التعليل، تعليل المقارئ، تعليل المقرأ. والحجج بالكسر جمع حجة، وهي السنة. وطلابه بمعنى طلبه، ويقام أي يمكث. أمكنني تيسر لي وآتاني، أوردت ذكرت. فهمتم هذا البيت؟ قال ومع ذا، يقول أنا أزعم هذا لكنني قصرت في بعض ما ذكرت، أنا قصرت وغيري يقصر. قال ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل النحري. هذا البيت حسن جميل. فكل رجل وإن بلغ ما بلغ من الإتقان فلا بد أن يقع في القصور، ولا بد أن يقع في التقصير، لا بد أن يخل ببعض الشيء. وقد كما قال ابن عبد ربي، وقد يزل العالم النحرير والحبر، وقد يخونه التحبير. يستحيل أن تجد المرأة كاملا، فالتقصير حاصل. يقول أنا قصرت في بعض ما ذكرت، سواء من أكان من الحجج أم من غيره، من الحجج أم من غيره، لكن لا شك أن التقصير سيكون الحجج، لأنه لو أخل بمقرأ نافع لكان ذلك نقصا فيما بين. هو قد وفى بمقرأ نافع والحمد لله، لكنه قصر ببعض الحجج اللازمة، فقال أنا قصرت وأقر بالتقصير لكل أحد، لي ولغيري، أنا لا أدعي العصمة والكمال، لكل أقر بالتقصير لي ولغيري، بل لكل ثبت فاضل نحريري. النحرير فعليل من ناحر، وهو اسم فاعل من نحر، إذا أتقن، نحر العلم إذا أتقنه وبلغ فيه الغاية. من الذي يقرأ؟ عرفتم أنا. فهمتم؟ يقول أنا أقر بالتقصير لكل واحد، لي ولغيري، فما ترون فيه من تقصير فأغضوا عنه. سبيل الكامل أن يغضوا عن التقصير. قال وأسأل الله تعالى العصمة، أنا لا أدعي الكمال بل أنا مقصر، أزعم أنني حاولت وأزعم ذلك، ولكنني مقصر وأقر بالتقصير لكل أحد، لكنني أسأل الله أن يعصمني فيما كتبت فلا يكون فيه خلل، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل. فتلك النعمة، تلك هي النعمة التي أريدها وأبتغيها من الله جل وعلا، فأسأله جل وعلا بلوغها في القول فيما أقول والفعل فيما أفعل، أن يعصمني من الزلل والخلل والخطل، وأن يصونني من النقص والعيب. وقد وفقه الله فجاء بنظم حسن جميل نافع، ونقف على هذا القدر. الحمد لله قد مشينا، هذان 32 بيتا فرغنا منها، وفي المجلس مجلس غد إن شاء الله تعالى نبدأ في المقصود في الأحكام في المسائل، والأحكام هذه ترجع إلى ما يطرد وما ينفرد، أصول وفرش. فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد، بدأ بالمطرد ثم، فالفرش يتأخر، يبدأ بالأصول ويؤخر الفرش، والفرش عنده قليل، أشياء يسيرة سيذكرها إن شاء الله تعالى. باب فرش الحروف. القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت فيه من عدة، وعدت بذكره وقد وفيت. قرأ وهو، وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي لهوى، ولهي أيضا مثله ثم هو. وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، واختلس العين لدى نعمة، وفي النساء لا تعد ثم. سهل جدا، أحرصوا على حفظه، أحرصوا على حفظه، من توانى في حفظه ولم يحفظه فقد فاته خير كثير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وشكر الله لكم وحفظكم. تصل إن شاء الله، تصل.